قال الراوي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. مالك يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرض للجد ما يفرضه الناس اليوم. وش هو اللي يفرضه الناس اليوم؟ لم يذكره لنا، لكن معلوم بإجماع المسلمين أن علماء المدينة وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب ومن معهم ممن وافقهم بأنه على ما قدمنا بأن الجد يفرض له، يعني يعطى، لأن الفرض القطعة والفريضة في الميراث القطعة من التركة تعطى لصاحبها، فكان عمر يفرض أن يعطي ويقتطع من التركة للجد ما يفرضه، أي ما يعطيه الناس للجد اليوم. وماذا كان يعطيه الناس اليوم؟ كانوا يعاملونه على أحد أو إحدى حالات ثلاث: إما سدس الجميع كصاحب فرض، وإما ثلث الباقي مع أصحاب الفروض، وإما أن يقاسم الإخوة. فإذا لم يوجد إخوة معه فهو في منزلة الأب سواء، يحجب الإخوة لأم ويأخذ الباقي بعد الفروض، أو يأخذ كل المال إذا لم يوجد وارث. إذا ما مالك بعد قضية تساؤل معاوية المنبئة عن الخلاف يذكر ما استقر عليه الأمر والعمل من عمر بنفسه رضي الله تعالى عنه، ويقولون إن أول جد ورث في الميراث هو عمر في ولد ولده عاصم، فأراد أن يجعل نفسه ولد والد ويأخذ كل المال، ولكن كان لعاصم إخوة، فسأل زيد وسأل غيرهم وانتهى الأمر بأن شركوا عمر مع إخوانه. إذن عمر كان يفرض ما يفرضه الناس اليوم. مالك يحكي هذا في زمن عمر ولا في يومه هو؟ في يومه هو مالك رحمه الله، كأنه يقول مقاسمة توريث فريضة الجد معمول بها من زمن عمر الى اليوم الذي انتم عليه يا اهل المدينة.